فناء النفس في دنيا العذاب والألام فيك وليس سواك رب حقا للسلام رابح فيك حياتي لن أخاف مما يأتي أرقب يوم نجاتي في مجيئك يسوع قد حملت يا فدايا حزني وهم الخطايا وحدك كل الكفاية لخلاصي يا يسوع يا حبيبي يا يسوع واكتفائي فيك لي نبع الحياة كل يمضوع سواك مررا من ارتجى رابح فيك حياتي لن أخاف مما يأتي أرقب يوم نجاتي مجيئك يسوع قد حملت يا فدايا حزني وهم الخطايا وحدك كل الكفاية لخلاصي يا يسوع يا حبيبي يا يسوع عزاء أعطى للنفس السلام والضمان ما وجدت يا خلاصي دونك أي أمان رابح فيك حياتي لن أخاف مما يأتي أرقب يوم نجاتي في مجيئك يسوع قد حملت يا فدايا حزني وهم الخطايا وحدك كل الكفاية لخلاصي يا يسوع يا حبيبي يا يسوع حنيني واشتياقي يا رجائي والأمال يعدو بالعمر يقينا بين يديك المئان رابح فيك حياتي لن أخاف مما يأتي أرقب يوم نجاتي في مجيئك يسوع قد حملت يا فدايا حزني وهم الخطايا وحدك كل الكفاية لخلاصي يا يسوع يا حبيبي يا يسوع يا حبيبي يا يسوع.